بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي بدأنا في باب القلق والاضطراب، وذكر المؤلف آيات تحت هذا العنوان، منها قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية في سورة الفتح، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، وقوله تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه الآيات كل تفسيرها قد قرئ في الدرس الماضي، وكذلك أحاديث أخرى أدخلها المؤلف في هذا الباب، ومنها حديث أبي ذر مرفوعا: قد أفلح من أخلص لله قلبه، إلى آخره. ووقفنا كما سمعتم في صفحة 84-85، ولعل القارئ يبدأ الآن حيث وقفنا ونسمع ما قال المعلق على هذا الباب. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب القلق والاضطراب، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، رواه أحمد. قال الشارح حفظه الله تعالى: رابعها في قوله صلى الله عليه وسلم: وخليقته مستقيمة، أي كان حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي احرص على أن تحسن أخلاقك مع الناس. هذه العبارات التي سمعتم ينبغي للمسلم أن يتخلق بها، لأن الله عز وجل يقول عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويمتثل كل ما فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فعلينا أن نتأسى به. فهذه الفقرة الرابعة: وخليقته مستقيمة، أي كان حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا الحديث كما سمعنا: اتق الله حيثما كنت، يعني لا تعمل التقوى أمام الناس، ولكن لو كنت خاليا فعليك أن تتقي الله، بمعنى أنك تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا وحدك، لأن الله عز وجل يعلم كل ما يعمله المسلم. فينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويعلم أن هذه الكلمة اتق الله حيثما كنت، ثم يقول: واتبع السيئة الحسنة، يعني الإنسان قد لا يكون معصوما، قد يخطئ، فإذا ارتكبت سيئة فتب منها وأتبعها بحسنة حتى تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، يعني معاملتك مع الناس في الأحاديث معهم، مع الجيران، مع الإخوان، في البيع والشراء، في جميع أعمالك تكون على خلق حسن مع الناس، لأن الذي يعني يظهر من لسانه الكلام السيء الكلام القبيح لا أحد يقبل منه هذا، والمسلم ليس هذه أخلاقه. ولهذا قال الله تعالى أيضا: وقولوا للناس حسنا، أي أحرص على أن تحسن أخلاقك مع الناس، ومعنى ذلك أنه يشمل الكافر والمسلم. يقول للناس حسنا، والرسول عليه الصلاة والسلام كانت دعوته للناس حينما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين كان خلقه حسن، وكان يدعو الناس جميعا لا يفرق بين هذا وهذا، بل كلامه كله طيب وكلامه كله حسن، فيسمعون منه ويقبلون منه. والله قال في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك في أخلاقه مع أهله، مع جيرانه، مع من يشتغل معهم، حتى يكون محبوبا بين الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: خامسها في قوله صلى الله عليه وسلم: أذنه مستمعة، أي للخير. فالأذن مستمعة بطبيعة الحال، ولكن أذن المؤمن مستمعة للمفيد من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والعلم النافع، ولا تستمع إلى ما يضرها ويغضب الله، مثل الكذب والنميمة والسب والشتم وسماع اللهو والأغاني. فكما ينزه المسلم لسانه لا بد له من أن ينزه سمعه. إذن هذه الأعضاء التي أعطانا الله عز وجل كلها نحن مسؤولون عنها، فينبغي المسلم أن يستعملها فيما أراده الله عز وجل من أعمال الخير. هذا الحديث الذي سمعتم قوله أذنه مستمعة، الله أعطاك هذه الأذن التي تسمع بها، فينبغي لك أن تسمع بها الخير، ما تسمع بها الشر. الخير قراءة القرآن، الأحاديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة الخير عموما. فالأذن مستمعة بطبيعة الحال، يعني سواء يعني استعمل الإنسان في هذا أو هذا، ولكن يجب عليه أن يستعملها فيما يفيده في دنيا وفي أخرى. وقراءة القرآن والعلم النافع، ولا تستمع إلى ما يضرها ويغضب الله، مثل الكذب. يعني إنسان يكذب وأنت تسمع كذبه هذا وتكذب معه أيضا، والنميمة، إنسان ينقل الكلام من هذا لهذا. والنميمة هي من أشر الأعمال التي تحدث بين المسلمين، الفرقة والفتن. النميمة إنسان يسمع كلاما من شخص فينقله للشخص الذي قاله فيه، هو المطلوب منه والمفروض عليه أن ينصحه، يعني حينما سمعه يتكلم في عرض هذا يقول له: يا أخي لا يجوز لك مثل هذا، وإنما عليك أن تنصحه إذا كان عنده خطأ. لكن إذا لم ينصحه ونقل كلامه هذا لهذا الشخص، أنت ثق أن هذا الذي نقل إليك الكلام أنه سينقل منك للآخر، لأن هذه حرفته وهذه وظيفته، ما دام أنه ينقل إليك أن فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا، وهذا يثير فتنة بين الناس، فثق على أنه أيضا سيأخذ منك وسينقله للآخر. ثم السب والشتم وسماع اللهو، هذا ليس من أخلاق المسلم، أنت مسؤول عن هذه الجوارح، الله أعطاك لتستعملها فيما ينفعك في دينك ودنياك. أما تسب الناس وتشتم الناس وتسمع اللهو وتسمع الأغاني، هذه كلها يعني كلها مضرة بك وكلها مسجلة عليك. والله يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فعلنا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نمتثلها ونعمل بما فيها. فإذا كان كل كلمة تصدر منا مسجلة علينا، فينبغي أن الإنسان يحاسب نفسه. والله يقول في كتابه: حينما يأتي البعث ويقدم لكل إنسان منا كتابه، ماذا يقولون؟ وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في السورة القصيرة التي نسمعها دائما ونحفظها جميعا: إذا زلت الأرض زلزالها، يقول فيها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن ينبغي للمسلم أن يتأكد أن كل ما يحدث منه مسجل عليه، وأن الله عز وجل يوم القيامة سيجعل هذه الأعضاء تشهد عليه. يعني لا يظن أنه يدخل في بيته ويقفل الباب ويرتكب كل ما يشاء ويخرج. ومثلا في الصوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل الأعمال هي لله عز وجل، لكن لماذا خص الصوم؟ الصوم لأنه شيء سري، شيء ما يعرفه إلا صاحبه. قد يدخل الإنسان في بيته ويأكل ويشرب ويعمل مع زوجته ما يشاء، ثم يخرج يقول للناس أنا صائم، ما حد يقول لا، يقبل منه هذا القول الذي يقوله، لكن الأعضاء تشهد عليه يوم القيامة بهذا العمل الذي عمله. ولهذا جاء في الأثر على أن الإنسان يوم القيامة قد يتفلت من بعض الأشياء التي ارتكبها في الدنيا، وقد يدعي حتى على الملائكة أنهم ظلموه، سجلوا عليه شيء ما عمله. فالله عز وجل يعذر إليه، يقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ ما دمت ما تقبل شهادة الملك هذا اللي سجل عليك هذه الأعمال، ولو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم. الله عز وجل يختم على فيه: هذه اللحمة التي تتحرك وتتكلم الآن ما تقدر تتحرك. ماذا يقول الله عز وجل في ذلك؟ يقول: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هل الإنسان له مفر من أعماله التي يعملها في الدنيا؟ لا يمكن، أعماله كلها مسجلة عليه وسيحاسب عليه يوم القيامة، والإنسان ليس بمعصوم من الخطأ، فمن وقع في خطأ فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. يعني كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. لا يظن الإنسان أنه ما يرتكب خطأ، كل واحد يحدث منه الخطأ سواء كان صغيرا أو كبيرا، فعليه أن يتوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ويقول الصحابة: نعد له في المجلس يعني 100 مرة، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. فلماذا ما نستعمل هذه الأشياء التي تفيدنا ولا تكلفنا شيء؟ فأنت لو كنت تذكر الله عز وجل بلسانك، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل: أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا لا يكلف الإنسان شيئا ولا يمنعه حتى من عمله، يستطيع يعمل هذا العمل وهو في عمله الذي يشتغل فيه. فينبغي للمسلم أن يحرص على الأشياء التي تفيده وهي لا تكلفه كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: سادسها في قوله صلى الله عليه وسلم: وعينه ناظرة. يعني هذه الكلمات كلها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سبق ذكره. نعم. وعينه ناظرة، أي إلى دلائل صنع الله في الآفاق والأنفس، وناظرة إلى ما ينفعها، نظر اعتبار وتفكر وانتباه، لا نظر البهائم التي لا تفقه شيئا، وإنما نظر انتباه وتبصر. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولكن عليك أن تستعمل بصرك بما فيه خيرك في الدنيا والآخرة، ولا تستعمل بصرك في النظر إلى ما حرم الله من الفتن، مثل النظر إلى النساء ومحارم الله عز وجل، ومثل العين الأذن أيضا، فقد شبه صلى الله عليه وسلم الأذن بالقمع، وهو المحقن الذي يوضع في فم الوعاء أو القربة ثم يصب فيه الماء، فالأذن مثل المحقن الذي يصب فيه الماء، فهي تصب في القلب ما تسمعه حسنا كان أم سيئا، كالماء الذي يحقن في السقاء ويصب فيه. وأما العين فهي معبرة لما يوعي القلب، فعينك ينبغي عليك أن تنظر فيها إلى ما يفيد قلبك نظر اعتبار وتفكر. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالأصل في الإنسان أن ينظر نظر اعتبار وتفكر، ولكن الناس في هذه الأيام يكثرون من السياحة. ولكن أي سياحة؟ هل هي سياحة معاص أم سياحة إيمان؟ المطلوب سياحة الإيمان التي فيها نظر وتأمل وتدبر وتعقل في ملكوت الله عز وجل. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالذي يسيح في الأرض من أجل الاعتبار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى فهو الناجي، أما الذي يسيح في الأرض لإشباع رغباته وشهواته وأهوائه والاستماع بالمحرمات ولا يتعظ ولا يرتدع، فهذه سياحة محرمة، وإن كانت سياحته لأجل الاستمتاع المباح والنزهة النزيهة فهي سياحة مباحة. سمعتم هذه آيات في كتاب الله وكلها واضحة لا تحتاج إلى شرح، فينبغي للمسلم أن يعتبر بها ويستفيد منها. فقوله في الآية الأولى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام لم تكلف، وإنما المكلف هو الإنسان الذي أعطاه الله العقل وأمره ونهاه. هؤلاء الذين ورد ذكرهم هم المنافقون، لهم أعين لا يبصرون بها، أعين موجودة لكن لا يبصرون بها الخير وإنما يبصرون بها الشر، أذان لا يسمعون بها يعني لا يسمعون بها الخير وهم يسمعون، ماذا يسمعون؟ يسمعون الشر. فينبغي للمسلم أن يستعمل هذه الجوارح التي أعطاه الله عز وجل فيما خلق الله هذه الجوارح له من الخير، يعني قراءة القرآن واستماع إلى ذكر الله. السياحة ما هي ممنوعة، أن الإنسان يسير في الأرض، لكن يسير للاعتبار، ما يسيح في الأرض كما يعمل الكثير من الناس الآن سياحة إلى أوروبا إلى الشرق إلى الغرب، وكلها أعمال حيث يجد الأشياء المباحة عندهم وهي محرمة عليه في دينه. فينبغي للمسلم ألا يعمل مثل ذلك، فإذا ذهب لتلك البلاد التي فيها كل شيء مباح، ما في شيء اسمه حرام. الإسلام ما خلق الناس هملا، وإنما خلقهم للعمل، خلقهم وكل واحد منهم يريد الجنة. أنت لا تريد الجنة ولا تصل الجنة إلا بأعمالك الطيبة، فكونك تؤمن بالله عز وجل وتستفيد مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت تجمع لنفسك حسنات. إذا سافرت وتريد الاعتبار في هذه الدنيا تستفيد من ذلك، أما إذا سافرت للأعمال الأخرى، لأن كثير ولا سيما بعض الشباب يسافر يعني يقول يبغى الحرية. إيش الحرية معناها؟ يعني الحرية معناها ارتكاب المحرمات، لأنه مثلا في هذه البلاد خاصة هذه الأمور ممنوعة، وإنما يجب على المسلم أن يكون مسلما، والمسلم الله عز وجل أحل له أشياء وحرم عليه أشياء، فعليك أن تحرم ما حرمه الله ورسوله وأن تستحل ما أحله الله لك ورسوله. قضية الخمر، المشروبات هذه، المسكرات، الحبوب هذه كلها محرمة، والله عز وجل حرم الخمر وبين أضراره، وبين رسوله الحد الذي يحدث للشخص الذي يعمل ذلك العمل بحيث أنه يجلد لأنه ارتكب هذا المحرم الممنوع. فينبغي للمسلم أن يتقيد بمثل هذه الأشياء ولا يذهب لتلك البلاد من أجل أن يقول يريد الحرية، معناه أنه يريد يحمل نفسه ذنوبا وجرائم هو كان في يعني في نجاة منها. نحن لا نقول أن هذه البلاد التي تقيم شرع الله تقيم حدود الله على عباد الله أنه لا يوجد فيها شيء من الحرام، بل هو موجود، ولكن العيب ليس في وقوع المعصية، لأن المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. العيب في عدم تطبيق الحد الشرعي على من ارتكب جريمة فيها حد. الله يقول عن السرقة والسارق والسارقة: والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول: الزاني والزانية فاجلدوهما 100 جلدة. والذي يرتكب يعني يشرب الخمر يجلد 80 جلدة. إذن هذه الحدود لابد أن تطبق على صاحبها. كونها تحدث هذا ما هو ممنوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وقع الزنا ووقعت السرقة ووقع شرب الخمر. كان رجل مدمن على الخمر يشربه باستمرار، يؤتى به فيقام عليه الحد فيرجع، وبعد فترة يقع فيه، كمثل ما نقال الآن أنه مدمن كما يقولون. في مرة من المرات جاءوا به بعدما شرب الخمر فأقاموا عليه الحد، فيه من يضرب بيده، فيه من يضرب بثوبه، فيه من يضرب بنعله. ثم قال رجل منهم: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به بالخمر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، يعني لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ثم قال: إنه يحب الله ورسوله ولكن يقع في المعصية. فنحن نقول: المعصية تقع من الإنسان ولكن عليه أن يتوب، إذا لم يتوب منها فسيحاسب عليها في الدنيا. إذا كان البلد هذا الذي هو فيه يطبق حدود الله وشرع الله فسيقام عليه الحد، السارق سيقام عليه الحد، الزاني سيقام عليه الحد، شارب الخمر سيقام عليه الحد. هل هذا الحد يقام في داخل المستشفى في غرفة يقفل عليه ويعطى البنج وتقطع يده؟ لا، لأن ليس المقصود التشفي منه، وإنما المقصود تطهيره من عمله هذا الذي ارتكبه وإنذار للآخرين. الله يقول: ولكم في القصاص حياة، يعني حينما يقام الحد والناس يشاهدون ويقرأ الحكم بعد صلاة الجمعة في المساجد في المملكة هذه كلها إن شاء الله وما زال كذلك، يقرأ الحكم الشرعي الذي حكم به على هذا الرجل الذي ارتكب تلك المعصية، ثم يطبق عليه الحد أمام الناس. إذا كان سرقة تقطع يده وتعلق حتى يشاهدها الناس. من كان يفكر في نفسه أنه سيأخذ من هذه الأموال وسيروح يعلم على أن يده ستقطع، ولهذا كل واحد ينتبه لنفسه. إذن يجب على المسلم أنه يعمل كل ما يحدث في معصية منه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. تلك المرأة التي زنت وكانت محصنة، وحد المحصنة الرجم، فجاء بها ولي أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت لأن ليس لها زوج وهي حامل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لوليها: أرجع بها وأحسن إليها حتى تضع وتأتي بها. راحت، ما في يعني سجل بأن هذه المرأة جاءت اليوم وبعد كم شهر تأتيها، وإذا لم تأتي يبحث عنها، وإنما راحت بنفسها وإيمانها الذي حملها. فجاءت عندما وضعت فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: طهرني يا رسول الله. ماذا قال لها؟ قال لها ولوليها: أرجع بها حتى يبلغ الطفل هذا سن الفطام، لأنه لا ذنب له، فإذا بلغ سن الفطام وأصبح يعتمد على نفسه تأتي. راحت، وتعرفون الفترة التي يبلغ فيها سن الفطام 2 أو أكثر. فجاءت، ما الذي جاء بها؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجاءت بنفسها تحمل الولد ومعه كسرة من الخبز في يده، بمعنى أنه أصبح يعتمد على نفسه وليس له حاجة على أمه. فأمر بها فشدت عليها ثيابها وأقيم عليها الحد، يعني الرجم حتى الموت. ثم جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها. فلما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف في شدته، يعني مسك بالرسول يقول كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كأنه يرى أن هذه المرأة ما دام زنت لا يصلي عليها. الرسول ماذا قال له؟ قال هل رأيت من جاد بنفسه، يعني هذه المرأة جادت بنفسها وقدمت نفسها لإقامة الحد عليها، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رجل اسمه ماعز أيضا ارتكب هذه الجريمة فطلب من الرسول أن يطهره، ووقف أمامه وقال طهرني يا رسول الله، لم يلتفت إليه، ذهب إلى يمينه فقال ذلك، ذهب إلى يساره فقال كذلك، حتى شهد على نفسه 4 شهادات بالله كما تقرون في سورة النور. عند ذلك أيضا لم يعاجله، بل سأل أهله هل هذا الرجل مجنون، هل هذا الرجل مريض، هل هذا الرجل فيه شيء؟ قالوا والله ما علمنا عليه إلا خيرا، فأقيم عليه الحد. إذن الحد هو مطهر وزاجر، حينما يشاهد الناس أن هذه الحدود تقام على من ارتكب هذه المعاصي ينزجرون عن تلك الأعمال ولا يعملونها. وليس معناها أنها انتقام يعني من هذا الرجل الذي حدث منه ذلك الخطأ، لأنه ليس بمعصوم. والآن كما تسمعون أنهم يقولون هناك حقوق إنسان، وحقوق الإنسان ما ينبغي أن يعتدى عليها، فهذا الرجل السارق الذي كسر الباب ودخل البيت على ذلك الرجل وروع أهله ولو قاومه لقتله، هذا يده لا تقطع، لأن هذا فيه إساءة إلى حقه، تقطع هذه اليد العاملة. طيب الرجل هذا اللي في داخل البيت ودخل عليه بين أهله وعمل ما عمل، له حق ولا ما له حق؟ هذا كلام ما له حق. يعني الحقوق معناها في غير الإسلام مقلوبة، الحق باطل والباطل حق. يعني هذا المسكين الذي هجم عليه في بيته وكشف على عاره ولو أراد أن يقاومه قتله، هذا ما له حق. هذا المجرم الذي عمل هذا العمل له حق. ما هو الحكم عليه في هذه الدنيا؟ يسجنوه. السجن يروح بين مجرمين يجلس معهم فترة يتعلم أشياء ما كان يعرفها فيخرج مجرم كبير. فينبغي للمسلم أن يعلم أن حقوق الله عز وجل التي فرضها على عباده ما فيها إلا الخير لهم في دينهم ودنياهم. نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا، أي متحفظا لذكر الله ومعتبرا، فلا يكون قلبه ميتا. فالقلوب 3 أقسام: قلب مستنير بنور الله عز وجل، وقلب مريض وهو قلب المنافق، وقلب ميت وهو قلب الكافر. فقلب المؤمن قلب حي مستنير صادق، فانظر قلبك من أي القلوب هو. يعني هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن يتفقد كل إنسان نفسه فينظر كيف أحواله فيصلحها، لأنه سيستفيد من هذا العمل. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجهالة. وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، الآية. وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا العنوان كما سمعتم باب الجهالة، وهذه الجهالة تكون من الكبائر، لأن المسلم يجب عليه أن يتعلم أمور دينه، على كل مسلم سواء كان متعلما أو عاميا عليه أن يتعلم ما يجب عليه في أمور دينه. أما كونه يتعلم حتى يصير دكتور ولا عنده شهادات هذا شيء آخر، لكن كونه يتعلم أمور دينه فهذا مطلوب من كل مسلم، أن يتعلم أمور دينه التي يستفيد منها. ولهذا هذه الآية تكملتها: ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه. الحديث هذا عن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث في الصحيح، والله عز وجل له إرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية، فهذا الحديث فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الله عز وجل خلق العباد منهم من هو للجنة ومنهم من هو للنار. وتذكرون الحديث الذي يكرر دائما أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء ملك، ملك الأرحام الذي ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله مفروغ منه، لكن كل واحد منا لا يدري، ما تدري بنفسك أنك شقي أو أنك سعيد. فمعنى ذلك أن الإنسان لا يتكل على هذا المكتوب الذي كتب له، وإنما عليه أن يعمل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص الناس على دينهم، حينما سألوا في فهم العمل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله عز وجل ذكر في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته، كل ما يجب على المسلم أن يعمله وما يجب عليه أن يتجنبه. فهذه أمور كلها معروفة وموجودة بين أيدي الناس، فما على المسلم إلا أن يتعلمها. في حديث البراء بن عازب، هو حديث طويل يتكلم عن المرتاب، يعني الشاك في دينه. هذا الرجل الشاك في دينه حينما يوضع في قبره، وكلنا نعلم على أن الميت إذا وضع في قبره يسأل عن ثلاث أشياء: عن دينه وعن نبيه وعن ربه. يسأل: من ربك؟ فالمتيقن يقول: ربي الله. من نبيك؟ يقول: نبي محمد. ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. هذا المؤمن. أما الشاك المرتاب في الله عز وجل فيما كان يجب عليه أن يعمله، حينما يسأل في قبره يقول هذه العبارة: ها ها ها ها لا أدري، يعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا الذي يجب على المسلم أن يتعلم دينه وكل ما يجب عليه، وأن يحرص على الإيمان الذي خلق من أجله، بحيث أنه يعمل بكل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لأمته إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم الجهالة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وهو ذكر الكتاب وذكر السنة. ونعرف أن فيه بعض الفرق يقول: نكتفي بالقرآن ولا حاجة للسنة. وهذه مخالفة صريحة، مخالفة للكتاب، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله. لكن الفرق بين السنة وبين القرآن أن القرآن يتعبد به، يصلى به، أما السنة فلا، وإنما يعمل بها. إذن من يريد الله به خير يفقهه في الدين، على المسلم أن يتفقه في دينه. والتفقه في الدين لا يكون إلا من الكتاب والسنة، وعلى مذهب السلف الصالح الذين تركوا لنا التعاليم الصحيحة الصريحة الواضحة في باب العقائد والعبادات، فيجب علينا أن نتبعهم ونعمل بما جاء عنهم، لأنهم أخذوا ذلك من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن التعليق على هذا الحديث، على هذه الآيات وهذا الحديث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب الجهالة. الجهالة من الجهل، وهو ضد العلم، فلا يجوز للإنسان أن يبقى جاهلا في أمور الدين، بل يجب عليه تعلم ما لا يستقيم دينه إلا به، لأن ترك هذا التعلم يعد كبيرة من الكبائر، لأن هذا فيه حرمان للفرد من العلم. والله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون، فقال سبحانه: ولكن المنافقين لا يفقهون، وذلك لأنهم لا يهتمون بطلب العلم وسماع الخير المفيد من القرآن والسنة، ولذلك فهم يبقون على جهالتهم وعلى ضلالهم، نسأل الله العافية. وقد يصل الإعراض عن التعلم إلى حد الكفر، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أو يصل إلى حد النفاق. وقد كان المنافقون يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمعون له في خطبة الجمعة، ولكنهم عندما يخرجون من عنده كان حالهم كأنهم ما حضروا. وفي هذا يقول الله على لسانهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني المنافقون في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة حماية لأنفسهم، لأنهم يعلمون على أن من بقي على كفره فهو لا يترك، لكن يقولون بهذه الشهادة بألسنتهم وهم لا يعتقدونها بقلوبهم. ولهذا الله عز وجل جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول الله عز وجل: أنزل فيهم سورة كاملة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هذا يقولونه بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم. إذن النفاق هو يفيد الإنسان في الدنيا بحيث أنه يحمي نفسه ويحمي ماله فلا يعتدى عليه، ولكن لا يفيده في آخرته، بل هو في الدرك الأسفل من النار كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم يحضرون كما سمعنا المجالس، يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة هم حاضرون، ثم لما يخرجون لأنهم معرضون عما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم للذين يعلمون، اسمعوا الآية: ومنهم من يستمع إليك، يعني يستمع إليك وأنت تعظ الناس وترشدهم وتوجههم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يدرون ماذا قال، لأنهم ليس عندهم استعداد للتعلم، ليس عندهم رغبة في الدين، بل هم أسلموا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. إذن لا نكون مثل هؤلاء، بل علينا أن نتعلم وأن نتفقه في دين الله عز وجل، ولا نقول ماذا قال، بل نسأل عن الأمور التي تشكل علينا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم حضروا بأجسامهم لكن عقولهم وقلوبهم كانت غائبة، فكانوا إذا حضروا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا بعدها يسألون الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سألوا ابن مسعود رضي الله عنه، فهم لا فهم لهم، لا يحفظون ولا يفقهون ما سمعوا. فينبغي أن لا نكون مثلهم، بل الإنسان عليه يتفهم ويسمع ويستفيد، وإذا أشكل عليه شيء يسأل. والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد الإنسان أن يسأل، ويعني كلمة عند العامة يقولونها يعني اسأل عن دينك حتى يقال أنك مجنون، وهو عامي. يعني الدين لابد أن تسأل عنه، تسأل عما يجب عليك، ماذا تعمله، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الناس مع سماعهم العلم بالأرض يصيبها المطر، فالمطر يصيب جميع الأرض، ولكن قسما منها هو الذي يمسك الماء وينبت الكلى فيرعى الناس ويشربون، وهذا أطيب الأقسام. ومنها قسم يمسك الماء ولا ينبت الكلى، وهذا أيضا طيب، لأنه يمسك الماء للناس لشربهم كالأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. فالناس كذلك عند سماع العلم من القرآن والسنة، فمنهم من يعي ويحفظ ويفهم، ومنهم من يحفظ ولكنه لا يفهم، أو أن فهمه قليل لكنه يعتني بما سمع ويبلغه للناس. وقسم ثالث لا خير فيه، وهو الذي لا يقبل هدى الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هكذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وقسم الناس وصنفهم تجاه الوحي والقرآن والسنة حين يسمعونها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يستفيد منه المسلمون في دينهم ودنياهم إلا بينه لهم. وهذه الأمثلة التي تضرب في القرآن وتضرب في السنة أمثلة واضحة تبين للناس، فهو ضرب هذا المثل بأن الله لما بعثه بعثه بشيء يستفيد منه الناس. ما هو المثل هذا الذي يفهمه الناس؟ ذكر على أن ما بعثه الله به عز وجل من الهدى كالمطر ينزل على الأرض، هذه الأرض منها قسم ينبت الكلى ويستفاد منه، ومنها قسم لا تنبت ولكن تمسك الماء، وهذا الماء يبقى ينتفع به. يعني الأول فيه نفع كثير جدا، القسم الثاني فيه نفع أقل، القسم الثالث هذا لا يمسك ماء ولا ينبت كلا، مثل السباخ، سبخ ينزل عليها المطر ما يستفيد أحد منها شيئا، لا أحد يستطيع يشرب منها ولا تنبت شيئا. فالرسول شبه الناس بهذه الثلاثة الأحوال: قسم يستفاد منه، وقسم يستفاد قليلا، وقسم لا خير فيه. إذن يجب على المسلم أن يبحث لنفسه أن يكون من أي الأقسام، وأهمها القسم الأول إذا استطاع أن يكون كذلك، فلا بد أن يتفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم الناس بما علم. القسم الثاني يعني قد يحفظ شيء لكن هو لا يفقهه أو يفقه القليل منه، عليه كذلك أن يعلم. أما القسم الثالث فهذا لا خير فيه، لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء. هكذا وصف الله عز وجل، أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم الناس هكذا. فنسمع الآن الصنف الأول والصنف الثاني إلى آخره، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: الصنف الأول هم الفقهاء المحدثون، والصنف الثاني هم الحفاظ غير الفقهاء، والصنف الثالث هم الذين لا خير فيهم، لا هم فقهاء ولا حفاظ، فهم مثل الأرض السبخة التي لا تنبت نباتا لملوحة أرضها، أو مثل الأرض المستوية الملساء التي يزل عنها الماء فلا تقبل الماء في باطنها ولا تمسكه على ظاهرها حتى ينتفع به، فكل الأصناف أصابها المطر ولم ينتفع به إلا الأرض الطيبة. فكذلك الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام في تلقي العلم. وقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، اللام في لقد موطئة للقسم، ففيه قسم محذوف تقديره والله، وقد أداة تحقيق أي والله لقد خلقنا لجهنم، وهذا إنذار أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولم يقل قليلا، فأكثر الخلق من أهل النار. فلا تغتر بالكثرة وتقول إن أكثر الناس على ذلك، فقد قدرنا دخولهم جهنم بسبب أفعالهم، فهم لا يدخلون النار لأن الله خلقهم لجهنم، لا، وإنما دخلوها بأعمالهم السيئة. وقد جاء في الحديث أنه يقال لآدم: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم في النار وواحد في الجنة فلا تغتر بالكثرة. هو الآن هذا تنبيه للمسلم على أن الكثرة ليست هي العبرة، فالكثرة الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالكثرة الكاثرة موجودة، ولكن الله عز وجل جعل للجنة أهلا، هؤلاء خلقهم جميعا، وقال تبارك وتعالى في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا حكم الله عز وجل، لكن كل إنسان ما يدري أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، هذا شيء محجوب عن الناس لا أحد يعلمه، كما سبق في الحديث أن الإنسان يكتب له ذلك وهو في بطن أمه، كلنا كتب لنا ذلك لكن ما ندري، أنت ما تدري من هذا القسم ولا من هذا القسم، ولهذا يجب على المسلم أن يعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل الأمر إلى الله الذي قدره الله لا ينصرف، ولهذا قال لابن عباس أعلم أن الأمة لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك كلهم جميعا لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. إذن المقدر لا ينصرف. أهل النار الله عز وجل أخبر عن كثرتهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهذا الحديث الذي سمعتمه أخرجه البخاري، يعني حينما يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، يعني أخرج من هذه الأمة، تعرفون جميعا كلنا أولاد آدم، هذه البشرية كلها يعني في الشرق وفي الغرب يهودي نصراني، يعني عابد بقر عابد أوثان، هذا كلهم أولاد آدم، يعني كل الناس من أولاد آدم وحواء. الله عز وجل يقول لآدم هذا القول يوم القيامة أخرج بعث النار، فيقول كم بعث النار، فيأمره أن يخرج من كل 1999 هذا كلهم للنار، كم بقي؟ بقي واحد، إذن كل واحد يحرص أن يكون من هذا الواحد هذا، يعني كل إنسان يحرص لنفسه أن يعمل الأعمال الطيبة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا التكليف هو للإنس والجن، لأن المكلفون الفريقين، الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الجن ما نراهم ولكن نؤمن بهم، وهم مكلفون مثل الإنس، عليهم أن يقوموا بما كلفوا به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في القصة المعروفة لما كان في مكة والمسجد يسمى حتى الآن مسجد الجن في مكة، أنهم حضروا وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون في آخر سورة الأحقاف يعني الآية التي تنص على أن الجن حينما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ، فذكروا في نفس الآية بنص الآية وإذ بعثنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن هم مكلفون مثل الإنس، فيجب على كل مكلف أن يقوم بما أمره الله عز وجل به وتجنب ما نهى الله عنه. نقرأ. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وليس الإنس وحدهم يدخلون النار ولكن الجن أيضا وهم عالم غيبي نؤمن بوجودهم وإن لم نكن نراهم وهم مكلفون مثلنا ومأمورون ومنهيون، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس، وهو مبعوث لثقلين بشيرا ونذيرا، والإنس هم بنو آدم فأهل جهنم كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لم يفهموا ما سمعوا ولم ينتفعوا بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية. وهذا محل الشاهد هنا أنهم تركوا تعلم العلم وأعرضوا عن الكتاب والسنة فحرموا من الفقه، وفائدة القلب التي أنعم الله بها عليهم متعطلة، فهم لا يفقهون لأن قلوبهم لا تفهم، لأنها لا تقدم على الخير فهي معرضة عنه. وقال تعالى أيضا: لهم أعين لا يبصرون بها، فهم لهم أعين كذلك لكنهم لا يبصرون بها الإبصار الذي ينفعهم، وإنما يبصرون بها إبصار أصحاب الشهوات والغفلة. ولهم كذلك آذان كما قال تعالى: ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم أذن يسمعون بها وليسوا صما ولكنهم يسمعون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهم يستعملون قلوبهم وآذانهم وأعينهم فيما لا ينفعهم، وهذا ما عليه كثير من الناس والعياذ بالله. والقليل هم الذين لهم قلوب تفقه وأعين تبصر وآذان تسمع الخير، هؤلاء هم القليل من الناس، وهؤلاء هم الذين يخرجون من الجهل المظلم إلى الهدى والنور والعلم النافع. وذلك لأنهم أحضروا قلوبهم ونظروا بأبصارهم نظر اعتبار واتعاظ، وسمعوا بآذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام النافع، هؤلاء الذين فقهوا وعقلوا. ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: أولئك كالأنعام، وهذا ذم لهم، فالأنعام لا تعرف هذه الأشياء لأن همها الأكل والشرب فقط، لأنها ما كلفت وهم مكلفون، ولهذا زاد ذما لهم بقوله: بل هم أضل. هم أضل من الأنعام لأن الأنعام لم تكلف وهم مكلفون. فهمة الأنعام في هذه الدنيا هي المنافع للناس، فلا حساب عليها ولا تدخل جنة ولا نارا. أما الجن والإنس الذين أعطاهم الله عقولا فهؤلاء لهم الجنة ولهم النار، لذلك كانت الأنعام خيرا من هؤلاء وهم أضل منها، لأنها عرفت مسؤوليتها في هذه الحياة، أما هؤلاء فلم يعرفوا مسؤوليتهم، مع أنه سبحانه فضلهم على البهائم، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا مثلها بل أضل منها، فكان همهم الطعام والملذات والإعراض عما فيه نفعهم في دنياهم وآخرتهم، وبهذا صاروا أقل منزلة من البهائم، نسأل الله العافية. نعم، الحديث الثالث. وأما حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم فهو حديث عظيم، فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامة الخير أو علامة إرادة الله الخير للعبد، وهذه العلامة هي التفقه في الدين، والفقه في اللغة معناه الفهم، وأما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. والله جل وعلا حث على التفقه في الدين، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لحظة، يعني سمعتم حديث ابن عباس: من يريد له به خير يفقهه في الدين، وهذه الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يمكن يسافرون كلهم جميعا، وإنما يسافر بعضهم لطلب العلم والتفقه في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا أريد أن أقول أن طلاب الجامعة إن شاء الله يكون من هذا القسم ولا لا؟ أنتم نفرتم من بلادكم وجئتم إلى هذه المدينة التي كانت مهبط الوحي ونشر الإسلام منها، وأنتم الآن في الجامعة الإسلامية تدرسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن ينطبق عليكم هذا الوصف: إذا عدتم إلى أهلكم تفقهونهم في دين الله، تعرفون الدنيا هذه كلها فيها البدع والخرافات موجودة، وفيها الأصحاب الذين يعملون مثل هذه الأعمال، يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون أنهم يفقهونهم وأنهم يعملون كذا ويعملون كذا، لكن في هذه الجامعة، ونرجو الله عز وجل أن تكون مستمرة، وهذه الحكومة التي عملتها لأبناء العالم الإسلامي جميعا. وكلكم تعرفون منهجها هو الكتاب والسنة والرجوع بالنواس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجامعات الأخرى في الطب والهندسة وفي الدنيا كلها موجودة في الدنيا كلها، لكن هذا العلم في هذه الجامعة لا يوجد في تلك الجامعات. هذا علم هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأرجو من الإخوة جميعا أن يجعلوا همهم هذا، وهو أن يعودوا لبلادهم فيعلموهم ما فقهوا في هذه البلاد من الكتاب والسنة. لو وجدنا ناس يعطوكم أعمال أخرى وكلام آخر هذا لا تسمع منهم، وإنما تسمع من يأتي بالكتاب والسنة. سنكمل الدرس هذا غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.